أنا مت وما همكيش موتي وسكت صوتي ولا همك سكوتي. أنا كان هون علي إن أموت ولا إنك فعلي تموتي. أنا مت وما همكيش موتي وسكت صوتي ولا همك سكوتي. أنا كان هون علي ولا إنك فعليا تموتي. كل واحد فينا براحته، كل قلب يشوف مصلحته، كل واحد فينا براحته، كل قلب يشوف مصلحته، وقلبي اللي انت جرحته فكرك مش نسيك، وقلبي اللي انت جرحته فكرك مش نسيك.